إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح الأصول الستة. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الأصل الأول، والذي مفاده التذكير بالإخلاص والحث عليه وبيان ضده وهو الشرك، وأن هذه المسألة قد بينت في الكتاب والسنة بيانا واضحا يدركه الجميع، يعني عامة الناس، فضلا عن علمائهم. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان الأصل الثاني، وهذا الأصل يقول فيه عليه رحمة الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. إذن هذا الأصل هو الأصل الثاني، وهو أيضا من الأصول العظيمة، ليس فقط في هذا الدين، بل اتفقت عليه جميع الشرائع وجميع الأديان اتفقت على هذا الأصل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في آيات كثيرة حث على الاجتماع والائتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف. فهذا إذن أصل عظيم اتفقت عليه جميع الشرائع. ويدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هذه الآية، كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، ذكر أن الله سبحانه وتعالى وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، نهاهم عن الافتراق والاختلاف. إذن فهذا الأصل الذي يذكره المصنف اتفقت عليه جميع الشرائع. وللفائدة هنا، فإن هناك أصلين اتفقت عليهما جميع الشرائع. الأصل الأول هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وهذا يتحقق بالحرص على إقامة أسباب الائتلاف ونبذ أسباب الاختلاف. إذن فتوحيد الأمة مطلب شرعي، وهو مطلب اتفقت عليه جميع الشرائع. والأصل الثاني الذي اتفقت عليه جميع الشرائع هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ويدل على هذا الأصل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه، أو ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فهذا الأصل الذي هو التوحيد اتفقت عليه جميع الشرائع، والأنبياء كلهم يدعون أقوامهم إلى التوحيد. ويدل على هذا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني أمهاتهم شتى، يعني أن والدهم يعني كالرجل المتزوج بثلاث أو أربع، فهن علات يعني ضرائر، ودينهم واحد يعني أبوهم واحد، وهكذا حال الإخوة لأب. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا للدين الذي جاء به وجاء به الأنبياء قبله، فالدين واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لكن الشرائع تختلف. إذن فمثل الدين بالأب والشرائع بالأمهات، لذلك قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والدين هو الأب. إذن فهم إخوة لعلات يعني لضرائر، وهذا يفيدنا أن القدر المشترك هو التوحيد. القدر المشترك هو التوحيد، يعني وإن اختلفت الفروع والشرائع. لكن مما يجب أن نعلمه أيها الإخوة أن التفرق هذا شيء قضاه الله عز وجل كونه، فهو حاصل لا محالة. التفرق هذا شيء قضاه الله عز وجل كونا، فهو واقع لا محالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن الافتراق في هذه الأمة أو في غيرها هذا شيء قضاه الله سبحانه وتعالى كونا، إذن فهو واقع لا محال. يبقى الآن كيف ننجو من هذا التفرق؟ لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية من هذا الاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الجماعة. وجاء في رواية أخرى قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وهذا يفيد أن الجماعة التي يجب أن نجتمع عليها والتي تحصل بها الوحدة للأمة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في العقيدة وفي الآداب وفي الأخلاق في العبادات في المعاملات، هذه هي الأصول التي يجب أن نكون عليها إن أردنا الاجتماع حقا، لأن ليس كل اجتماع يكون محمودا، فهناك اجتماعات لكنها ليست محمودة، وهي في حقيقتها اجتماع في الظاهر، وإلا لو نظرت إلى القلوب فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلذلك الشيخ هنا قال: أمر الله بالاجتماع في الدين. إذن لابد أن يكون منطلق هذا الإجماع والداعي لهذا الاجتماع هو التمسك بهذا الدين. إذن فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجتمعوا بعدما كانوا متفرقين، اجتمعوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي جمعهم على ذلك ما هو؟ هو التوحيد. إذن فالتوحيد هذا الذي يجب أن تجتمع عليه الأمة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا في الجاهلية كانوا متفرقين، لكن لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم القائم على التوحيد، فوحدوا الله سبحانه وتعالى، فلذلك اجتمعوا ولم يختلفوا في ذلك. وهكذا من تبعهم بإحسان، هكذا من تبعهم بإحسان، فهم يجتمعون على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة يجب أن يراعيها من يدعو إلى الاجتماع، وهو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهناك مسائل أيضا أجمع عليها السلف الكرام، فهذه أيضا لا يجوز لأحد أن يخالفها، فمن يدعو إلى الاجتماع فيجب ألا يخالف هذا الأصل الذي اجتمع عليه السلف الكرام. وهناك مسائل اختلفوا فيها، مسائل يعني فيها الخلاف من زمن السلف الصالح، فمثل هذه المسائل يسعنا ما وسعه، يسعنا ما وسعه. اختلفوا في هذه المسألة، مثل مسألة مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام، اختلفوا فيها من عهد الصحابة رضي الله عنه، فيسعنا ما وسعه. فلا يقع في قلبك شيء عمن خالفك في هذه المسألة، لأنه يسعنا ما وسعهم، لأن اختلافهم فيها بين الأجر والأجرين. لكن يجب كما ذكرت اتباعهم بإحسان ودون تعصب ولا ذم للمخالف فيها. يقول البيهقي عليه رحمة الله في كتاب الاعتقاد عن هذه المسائل التي اختلف فيها السلف، قال: وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف. لاحظ هذا الأمر، صاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، حيث أمرهم بالاستنباط والاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين وللمخطئ منهم أجرا واحدا، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد، ورفع عنه ما أخطأ فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمسائل، مسائل التوحيد هذه لا خلاف فيها بينهم، لذلك اجتمعوا عليه. وهناك مسائل أخرى اختلفوا فيها، فهذه كما ذكرت يسعنا ما وسع سلفنا الصالح. هذا الأصل العظيم الذي أمر الله فيه بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، له علاقة بالأصل المتقدم الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله. فالأصل الأول كما تقدم معنا يفيد الحرص على الإخلاص ونبذ الشرك بالله عز وجل، وهذا الأصل يفيد الحرص على الاجتماع ونبذ الاختلاف. ومن هنا إذا تأملنا نجد أن العلاقة بين هذين الأصلين تظهر من جهتين. الجهة الأولى وهي أن الإخلاص والاتباع والتوحيد والسنة هي أسباب اجتماع القلوب والأبدان، يعني الذي يدعو إلى الاجتماع فلا بد أن يلاحظ هذه الأشياء، أن يكون المجتمعون على إخلاص وعلى اتباع وعلى توحيد وعلى سنة. والأمر الثاني أو الجهة الثانية وهي أن الشرك والبدع والمعاصي هي أسباب قسوة القلوب واختلافها، قسوة القلوب واختلافها الذي يؤدي إلى اختلاف الأبدان. إذن فلا شك أن اجتماع القلوب والأبدان هذا مطلوب في الشرع، وتفرقها واختلافها هذا مذموم في الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع أصحابه في سفر، فإذا افترقوا يقول: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، كل يأخذ مكانه، يأخذ مكانا بعيدا عن صاحبه. فكان يحثهم على الاجتماع والتقارب بينهم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن اجتماع القلوب والأبدان على الحق هذا رحمة، هذا تحصل فيه الرحمة، ويقام عليه الدين وتتوحد عليه الأمة، بخلاف الاختلاف على الحق، يعني اختلاف القلوب على الحق، فإنه يفضي إلى افتراق الأبدان، ومن ثم يضيع الدين وتفترق الأمة وتتشتت، وهذا لا شك أنه عذاب. إذن فالاجتماع والائتلاف فيه رحمة، والتفرق والاختلاف هو في حقيقته عذاب، وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن فهذا معنى قول المصنف عليه رحمة الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. وعرفنا أن المراد بالعوام عامة الناس، عامة الناس. قال: تفهمه العوام، وليس خاصا يعني بالعلماء وطلبة العلم، بل جميع الناس يفهمونه. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. يعني المقصود هنا أن الله عز وجل بيّن هذه المسألة في كتابه العزيز بيانا واضحا شافيا كافيا يدركه كل من قرأ القرآن الكريم، كل من قرأ القرآن الكريم فإنه سيدرك هذه الحقائق، لأنها واضحة وبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الآيات الدالة على الاجتماع والنهي عن الافتراق قوله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين تكون بالاجتماع والائتلاف، ونهى هنا عن التفرق فيه، وهذا يفهم منه نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. كذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. هذا فيه حث على الاجتماع، لكن على ماذا؟ على حبل الله الذي هو القرآن. فالاجتماع على هذا القرآن مطلوب منا شرعا، والقرآن يحثنا على ماذا؟ على الرجوع إلى السنة. إذن فنتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن أردنا الاجتماع المحمود الذي حثنا الله عز وجل عليه وأمرنا به، ونحذر من التفرق. لذلك قال: ولا تتفرقوا. كذلك قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهى الله سبحانه وتعالى هنا أن نكون كالذين تفرقوا، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم: اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. إذن فنحذر من هذا الاختلاف بأن نحرص على أسباب الاجتماع وعلى أسباب الائتلاف. أيضا من الآيات قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا يرد على جميع الجماعات التي تحدث في هذا الزمن أو في غيره، ممن تقدم ومن سيأتي. فكل الجماعات وكل الفرق ولو ادعت أنها إسلامية فإنه يرد عليها بهذه الآية. الله يقول لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلذلك إياك أن تخدع بهذه الجماعات ولو زينوها بما زينوه به، ولو نسبوها إلى الشرع، ولو نسبوها إلى الأخوة، ولو نسبوها إلى غير ذلك من الشعارات البراقة، فكلها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتفرقوا أبدا، وإنما اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم وتآلفت قلوبهم وحصل يعني بسببهم كل خير في ذلك الزمن. أيضا من الآيات قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن فالتفرق من صفة من؟ المشركين، وهذا فيه تنفير عن الحزبية والطرقية والجماعات، كل من تحزب واجتمع على غير الكتاب والسنة فهذا لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، لأن هذه الحزبية تؤدي إلى التفرق واختلاف القلوب. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: كل حزب بما لديهم فرحون. لأن الذي يتفرق وينطوي ويجتمع إلى جماعة يعني غير الجماعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالانتماء إليها، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن تلك الجماعة سيكون ولاؤها وبراؤها لأجل حزبها. والجماعة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جماعة المسلمة، جماعة التي تعمل بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهذه الجماعة الولاء والبراء عندها لله، حبها لله وبغضها لله. أما الجماعات الأخرى فحبها وبغضها لأجل الحزب. ولذلك ربما يكون بعض الناس يتبع الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه هذه الصفة، يكون حبه وبغضه لأنه معه، وهذا من الجهل بالدين. ولذلك لا بد أن ينتبه المسلم لأن يكون حبه وبغضه لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بعد أن يحاسب نفسه الإنسان: لماذا أنا أحب فلان؟ لماذا أبغض فلان؟ اليوم إذا خالفه أبغضه، خالفه أعني في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف يبغضه ولا يتفاهم معه، وهذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا هو التفرق المذموم الذي حذر الله منه في كتابه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك قال: كل حزب بما لديهم فرحون، فيصبح الناس جماعات، من معه في جماعته يحبه ولو كان فيه ما فيه، ومن خالفه يبغضه ولو كان من أتقى الناس. ولذلك تجد أن من ابتلي بالتفرق والتحزب أن أبغض الناس إليه من؟ هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء ينهون عن هذه الجماعات وهذه الحزبيات، فهم يبغضونهم لأنهم لم يوالهم ولم يوافقوهم على جماعتهم وعلى حزبه. وصدق الله سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون. فلذلك هذه الآيات التي سمعتموها من تأمل في تفسيرها ورجع إلى ما قاله أهل العلم فيها، فإنه سيجد أن التفرق والاختلاف يؤدي إلى مفاسد كثيرة. ولذلك قال الشيخنا: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. لأن التفرق يؤدي إلى الهلاك، كما يؤدي إلى ضياع الدين، ويؤدي إلى الخسارة، ويؤدي إلى الفشل، ويؤدي إلى تشتت الشمل، ويؤدي إلى الضلال المبين، إلى غير ذلك من هذه المفاسد التي يؤدي إليها التفرق في هذا الدين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا تنازع أهل الحق دخل الشيطان بينهم ونزغ بينهم وحصل ما حصل من المفاسد. إذن فالعاقل حينما ينظر ببصيرة إلى هذه المفاسد فإنه سيتحاشاها ويتركها ويبتعد عنها، وذلك لا يكون إلا بالحرص على أسباب الألفة والاجتماع التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وقد ذكرت لكم قبل قليل بأن أسباب الاجتماع تكون بالاجتماع على التوحيد والسنة والإخلاص والاتباع والعمل بالكتاب والسنة كما عمل بها سلفنا الصالح. بهذا يحصل الاجتماع الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني كما ورد في الكتاب الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، كذلك في السنة، بل كما قال الشيخ فيها العجب العجاب، يعني فيها أحاديث واضحة وبينة تمام الوضوح والبيان، بحيث إذا قرأها الصادق فإنه يترك هذا التفرق ويترك هذا الاختلاف ويبتعد عنه، بل لا يأوي إليه أبدا ويمقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وحذر من هذا التفرق أيما تحذير. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وعرفنا من هي الجماعة، عليكم بالجماعة يعني الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الجماعة. قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وابن أبي عاصم في السنة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فهذا الحديث عظيم يفيد أن الواجب على المسلم أن يحرص على أن يكون مع الجماعة التي تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعمل بالكتاب والسنة كما عمل بها السلف الصالح، هذه هي الجماعة، ويبتعد كل البعد عن الفرقة وأسبابها. أيضا من الأحاديث الدالة على الاجتماع ونبذ الافتراق قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا تمثيل يعني في غاية الوضوح، أن الجماعة الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا أن نكون كالجسد الواحد. أرأيت في الشخص حينما يشتكي من ضرسه هل ينام؟ الجواب لا، يبقى ساهر الليل كله والجسد كله قائم، لأن ذاك العضو وذاك الموضع قد أصابه ألم. فكذلك الجماعة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا تكون بهذه الصفة: إذا أوذي أخوك المسلم فكأنك أوذيت أنت، تتأثر وتحزن لما يحزن له وتأثر لما يتأثر له، وهكذا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. انظر الصفات العظيمة التي لا يستطيع تحقيقها إلا من كان صادقا في العمل بهذا الدين. فإذا كان هذا الدين يعمل به لأجل المصالح والمنافع الدنيوية فإنه لا يحصل هذا الاجتماع أبدا، لأن هذا الدافع إلى اجتماعهم ليس هو الدين وإنما هي المصالح، وإذا انتهت المصالح ينتهي ذلك الاجتماع. أما إذا كان لأجل الدين فإن ذلك يبقى ويثمر في هذه الدنيا الألفة والمحبة والتواد والتعاطف والتراحم، ويورث أيضا في الجنة أن يكونوا مجتمعين في الجنة إخوانا متقابلين على سر متقابلين. إذن فانظر إلى الاجتماع على الدين الصادق يثمر في الدنيا ويثمر في الآخرة كذلك. أما إذا كان هذا الاجتماع لأجل مصالح أو لأجل اجتماعات حزبية أو طرقية أو غير ذلك، فإنها تنتهي إما بانتهاء المصالح التي بينهم أو بانتهاء هذه الدنيا. أما في الآخرة لا يحصل لهم أي ألفة ولا أي محبة، بالعكس. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، فيصبحون أعداء لبعض. وقال عن المشركين: مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. هذا حينما تكون المحبة لأجل الدنيا. فكيف إذا كانت هذه محبة لأجل الدنيا وفيها محاربة لأهل الحق وأهل التوحيد ولأهل السنة؟ فلذلك احذر يا عبد الله أن تسلك هذا المسلك فتكون محاربا لله عز وجل، إن الذي يؤذي أحدا من أهل السنة وخاصا إذا كان من العلماء فإن ذلك يكون به محاربا لله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بل قال بعض أهل العلم، قال: كل معصية فهي محاربة لله عز وجل، حينما تعصي ربك فأنت تحارب الله عز وجل، وهذا يجعل واحد منا يخاف أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه حتى لا يكون محاربا لله. فكيف بمن تغره نفسه ويتجرأ على معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الإنسان دائما يكون على حذر. هذا هو الموفق، وهذا هو الذي يريد الخير لنفسه ويريد الخير لمجتمعه، أن يكون دائما على حذر ودائما على وجل. وكذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا أيضا بيان واضح لحال الأخوة الصادقة حينما تكون لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أن الأخوة قد تكون مدعاة ليست حقيقية، إذا حصل بينه وبين أخيه شيء كأن لم يعرفه، تنتهي في لحظة واحدة، لا مراعاة لحقوق الأخوة أبدا، ربما تجده معه 20 سنة أو أكثر، فإذا حصل بينهما شيء كأنه لم يعرف. ثم بعد ذلك يلبس الشيطان على بعض الناس ويلبس ذلك لباس التقوى ولباس أنه قد تركه تدينا وعبادة لله، فيظن المسكين أنه على خير والشيطان قد لعب من هذا الباب. ولذلك احذر، احذر لأن تلقى الله مظلوما خير من أن تلقاه ظالما. فلذلك إنسان دائما يكون صادق مع الله، يلجأ إلى الله، يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن يجعله صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، صادقا في إخلاصه، صادقا في اتباعه. والله عز وجل إذا علم منك ذلك وفقك وهداك إلى هذا الصراط المستقيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ماذا قال سبحانه؟ قال: فعلم ما في قلوبهم. لأن الله إذا علم ما في قلبك وأنك تريد حقا الإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنت تريد حقا الائتلاف والاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلن يضلك أبدا سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أيضا في حث على الاجتماع والبعد عن كثرة الأسئلة، يعني الأسئلة التي لا تفيده الإنسان في عمله. بعض الناس يكثر من الأسئلة، يسأل لأجل أن يسأل. ولذلك لو نظرنا إلى أسئلة الصحب الكرام رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم نجدها أسئلة موفقة، أسئلة عما سيفعله أو عما سيتركه، أسئلة عما يقيمه على تحقيق الغاية التي خلق من أجله وهي العبودية لله. هكذا أسئلتهم، وانظر في الصحيحين وفي غيرهم تجدها كلها أسئلة، لذلك انتفعوا بها هم وانتفع بها من جاء بعدهم. أما أسئلة اليوم، انظر الآن حينما يسألون، يسأل أسئلة لا وجه لها أصلا، فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، فإن من أسباب الهلاك وأسباب الفرقة وأسباب الاختلاف كثرة الأسئلة التي لا فائدة ترجى من ورائها، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك. إذن هذه ثلاث أشياء يرضاها الله سبحانه وتعالى لنا، والشاهد فيها قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيحث صلى الله عليه وسلم على الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن والسنة، وأن حذر من التفرق، فيجتنب العبد أسباب الفرقة والاختلاف. وأيضا من الأحاديث حديث العرباض بن سارية، وهو من الحديث العظيمة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن التفرق في الأمة واقع قدرا لا محالة، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف حاصل ولا بد، شيء قضاه الله سبحانه وتعالى، فسيرى اختلافا كثيرا، لم يتركنا صلى الله عليه وسلم لأنه ناصح أمين صلوات ربي وسلامه عليه، قال فسيرى اختلافا كثيرا ثم أرشدنا إلى الحل، قال فعليكم بسنتي، إذا اختلف الناس تمسك أنت بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسنة كما قال المصنف عليه رحمة الله فيها من العجب العجاب في هذا الباب، هناك أحاديث كثيرة كلها تدل على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. يقول الشيخ ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني الواحد منا حينما يتأمل ما جاء في الكتاب والسنة من الدعوة إلى الاجتماع على الحق، الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونبذ الفرقة والاختلاف وهو كل ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا رأينا النصوص البينة الواضحة التي يقرأها المسلمون، ومع ذلك صار الأمر لما ذكره الشيخ، قال صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا ماذا نفهم منه؟ أو هذان الأمران اللذان ذكرهما المصنف عليه رحمة الله يصدق عليهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات خدعات، يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة صدق الرسالة المحمدية، فهو يفيدنا فساد الأديان، يعني أديان الناس في آخر الزمان. ولذلك الواحد منا يحذر أن يفسد دينه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، احذر أن يفسد دينك وأن تكون من هؤلاء. فحذرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فساد أديان الناس، وذلك إذا رق دينهم وضعف إيمانهم ومرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فإذا صاروا على هذه الحال فإن شياطين الإنس والجن سينشطون في هذه الحال في التدليس والتلبيس على الناس، ويسمون لهم الأشياء بغير مسمياتها. فكما تقدم معنا في الأصل الأول، ماذا يحصل من شياطين الإنس والجن؟ الذي يدعو إلى التوحيد يصفونه بأنه ينتقص الصالحين وأنه مقصر في حقوقهم، والذي يدعو إلى الشرك قالوا هذا يحب الصالحين، هذا يتبع الصالحين، وهذا من التلبيس والتدليس. وكذلك في هذا الأصل الذي يدعو إلى التوحيد، الذي يدعو إلى اجتماع الكلمة ويدعو الناس إلى التوحيد والسنة ويحذر الناس من الشرك والبدع والضلال، فهذا ماذا يسميه الناس؟ مفرق، ويسمونه كما قال شيخنا زنديق أو مجنون أو غير ذلك. وهكذا سنة الله في هذا الكون، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الدعاة، يعني لما دعا الناس إلى توحيد الله قالوا بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه يعني وأنه ذكروا فيه أوصافا يعلمون براءته منها صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإنه إذا دعا إلى التوحيد ودعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصفونه بهذه الأوصاف. ومن يدعو إلى الشرك والبدع والضلال يعني يقول هذا العالم وهذا الفقيه وهذا الذي يحسن التعامل مع الأطياف ومع الجماعات وغير ذلك من هذه الأمور التي نسمعها في زماننا، وهذا لا شك أيها الإخوة أنه من قلب الحقائق وانقلاب الموازين في هذا الزمن، حتى يصبح الصادق كاذب ويصبح الكاذب هو الصادق، والخائن هو الأمين والأمين هو الخائن. هذه الحقيقة، وهذه كلها إرهاصات بعلامات الساعة، إنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع بن لوكع، يعني الرجل التافه الذي لا يساوي شيئا هو أسعد الناس في هذه الدنيا، وهو المقدم وهو المبجل وهو الذي يعني يأتي إليه الناس. وذلك دليل على فساد أديان الناس. وتأمل في حال الناس اليوم فستجدهم يقبلون على من يرفع لهم تلك الشعارات البراقة، والتي في حقيقتها فيها السم في العسل كما يقولون. فانظر الآن للشعارات التي ترفع للناس اليوم، ما هي؟ يرفعون لهم شعارات حرية الدين، حرية المعتقد، حرية الرأي، حرية الفكر، وهذه يا إخواني من أكبر جوانب التفرق، وهي التي تنشر اليوم باسم أو تنشر اليوم بين الناس باسم الحرية، وأن كل واحد له أن يعتقد ما شاء. ويا ويل من يحارب هذه الأفكار، إذا حاربها يصفونه بأبشع الأوصاف، وهذه حقيقة إعلاميا، و يعني حتى يصل الأمر إلى أناس مدسوسين لذم أمثال هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نؤكد هنا على أن التوحيد يجمع والشرك يفرق، والسنة تجمع والبدعة تفرق، هذا أصل لابد أن يفهمه كل واحد منا. ومن أراد الاجتماع حقا فليدعو إلى الاجتماع على التوحيد والسنة، وينبذ الشرك والبدعة. فهذا هو أصل الاجتماع. ومن هنا ندرك أن أي شعار يرفع للاجتماع والوحدة ولا يبنى هذا على التوحيد والسنة فإنه لن يحصل به الاجتماع المنشود ولا يحقق المقصود أبدا، لأنه إذا انتشرت هذه بين الناس، حرية الفكر، حرية الرأي، حرية المعتقد، حرية التدين، ستجتمع الأضداد ولا يمكن الاجتماع أبدا. فكما قال بعض أهل العلم، قال هذا معناه أننا حين نطوف بالبيت لا فرق بين هذا يقول يا ربي يا ربي والآخر يقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، أمر عادي. هذا يقول اللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم ارضى عن عمر والصحابة أجمعين، وهذا يلعنه، لا يمكن أن تنكر عليه. لماذا؟ لأن هذا حرية معتقد وحرية الدين، هذا الذي يدعون إليه في هذا الزمان، وهذه دعوات باطلة. وقد سمعتم الأدلة الكثيرة في كتاب الله والأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنبذ هذه الأمور التي تدعو إلى تفرق الأمة وتشرذمها. إذن فالاجتماع الشرعي أيها الإخوة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو اجتماع على الحق باجتماع القلوب، وأيضا اجتماع الحق باجتماع الأبدان. إذن فالاجتماع الشرعي يكون على هذين الوجهين، بالاجتماع على الدين، وهذا لا يكون إلا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن خالف وجعل نفسه جماعة فإنه لن يحصل له الاجتماع أبدا، بل سيتفرق ولا بد. ولذلك الجماعات التي تسمي نفسها بأنها جماعات إسلامية تتفرق ولا شك، وكل من ادعى أنه على الحق وأنه على هذا الاجتماع سيأتي يوم يتفرق ولا شك. أما الاجتماع على الحق فأهل الحق أبدا دائما كلمتهم واحدة، وهم يسيرون على طريق واحد سار عليه من كان قبلهم. إذن فهذا الأمر الأول، وهو الاجتماع على الدين، وهذا لا يكون كما قلت إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والاجتماع الثاني وهو اجتماع الأبدان، وهذا لا يكون إلا في بلد مسلم، يكون في بلد مسلم تحت راية إمام مسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ومن حسن تأليف الشيخ عليه رحمة الله أنه أتبع هذا الأصل بالأصل الثالث، والأصل الثالث في ماذا يتعلق؟ يتعلق بالسمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين. وهذا من دقة وحسن تأليف المصنف عليه رحمة الله، لأن هذا الاجتماع المنشود يحصل بالاجتماع على الدين بالعمل بالكتاب والسنة، وهذا لا حد له، لا حد له يعني في يعني المناطق، وإنما جميع المسلمين يجتمعون على هذا الأصل من أي بلد كان. وأما الاجتماع بالأبدان فهذا يكون بين الجماعة المسلمة الذين يحكمهم إمام واحد. فإذا كان المسلمين إمام واحد فهذا هو الأصل. أما إذا تفرق الأئمة كما حصل من يعني الزمن البعيد، يعني بعد الأمويين تفرق الناس وصار لكل قطر إمامه، فهنا تصبح يعني كل قطر يمثل يعني له إمام يعني يمثل الجماعة، فيجتمع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المعروف. وهذا ما سنبينه إن شاء الله في شرحنا للأصل الثالث الذي عقده المصنف عليه رحمة الله. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الأصل، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.